طيب، الثاني بيان حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرج بإيش؟ بالتشريع، أنه يقابل الناس بالأهون حتى تستقبل نفوسهم الحكم الثاني بكل سهولة. طيب، إذا قال قائل ما الحكمة في نسخه من الأثقل إلى الأخف؟ الحكمة ظاهرة، التخفيف على العباد، والثاني بيان رحمة الله عز وجل. فالفائدة إذن كم؟ فائدتان: الفائدة الأولى التخفيف على العباد، والثاني بيان رحمة الله عز وجل حيث خفف عن العباد. إذا قيل ما الفائدة من النسخ إلى مساوي؟ نقول هذا لا يمكن أن يقع مع التساوي من كل وجه، لكن التساوي باعتبار فعل المكلف صحيح، أما باعتبار الحكم فلا. والحكمة أن بيت الله الحرام أولى أن يستقبل من بيت المقدس، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وأن جميع الأنبياء قبلتهم هي إيش؟